أن تغير الأحوال والشؤون من الله، فالذي بيده خزائن السماوات والأرض هو الله، والذي له مقاليد السماوات والأرض هو الله. بعض السلف لما قيل له إن الرغيف أصبح بدينار قال: ما يهمني ولو صارت حبة القمح بدينار، فإني سأعبده كما أمرني وسيرزقني كما وعدني. ولذلك الدعاء من أسراره حسن الظن في الله، أنك على يقين أنك إذا دعوت الله أجابك، وإذا لجأت إلى الله لا يغلق أمامك الباب. أن تعلم وأن تحسن الظن في الله، فالله جل وعلا حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. كن عندك حسن ظن في الله أن ربنا مش هيردك، أن ربنا مش هيخذلك، أن أنت دايما مع الله كسبان، مع الله عز وجل كسبان. حتى لو عجزت الأسباب فإن الله هو مسبب الأسباب. كم من مريض عجز الأطباء عن مداواته، فلما قال يا رب شفاه الله. كم من مريض عجزت الأدوية عن نفعه، فلما شرب من ماء زمزم ودعا الله عز وجل شفاه الله. كم من إنسان وقع في كرب فلما توجه إلى الله عز وجل فرج الله كربه، كما وعد يونس عليه السلام. نموذج من نماذج صدق اللجء إلى الله، صدق اللجء إلى الله، إن أنت تكون صادق في توجهك. لأن بعض الناس يقول لك أنا هجرب، بل إن بعض الناس من سوء أدبها مع الله كما ذكرت في المرة الماضية تيجي تقول له يا أخي ادعي، يقول لك أنا زهقت دعاء. زهقت، في بعض الناس للأسف بيزهق من الدعاء. لا يا أخي، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله لا يمل حتى تملوا، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. أنت مع ربنا كسبان كسبان، بس ما تعجلش، لا تمل. إذا دعا العبد ربه بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم استجاب الله له بإحدى ثلاث: إما أن يعجل له ما أراد في الدنيا، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه سوءا كان سينزل به. يبقى دعاءك مش زي اللي تظهر. بعض الناس بيقول تبص تلاقي واحد ماشي مكروه ومهموم، ايه يا عم؟ يقول لك اصل الحال واقف، اصل الاسعار غالية، اصل ما فيش شغل. طيب يا اخي، هل لجأت الى الله عز وجل وتضرعت اليه في ثلث الليل الاخر؟ قلت يا رب، قلت يا رب، صدقت مع الله الذي بيده كل عطاء هو الله سبحانه وتعالى. لو لم يقدر لك عطاء مهما بذلت من الأسباب لم تعطاه، لم تعطاه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالمعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى. فإذا في الدعاء لابد يكون عندك حسن ظن في الله، صدق مع الله في الدعاء، تغتنم الأوقات الشريفة، واللي من أداب الدعاء إن أنت تغتنم الأوقات الشريفة، ومن هذه الأوقات ثلث الليل الآخر، وقت نزول الرب إلى سماء الدنيا. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول: ألا من سائل فأعطيه؟ ألا من تائب فأتوب عليه؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ اللي نفسك فيه اطلبه من ربنا، اللي نفسك فيه اطلبه من ربنا، هو الذي يناديك. انت نفسك في ايه؟ ليك سؤال؟ ليك طلب؟ ليك مشكلة؟ اعرضها على ربنا، اعرضها على الله. ليس بينك وبينه وسط. شوف انت عشان تقدم طلب للمحافظ بتعمل ايه؟ مواعيد ووسطات وفي الاخر ممكن يتاخد الورق يترمي في الزبالة. طيب يا اخي، الله ليس بينك وبينه وسط. حتى في ايات القران، ايات السؤال، تجد كل الاسئله اللي وجهت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يسالونك عن كذا قل، يسالونك عن كذا فقل، الا في الدعاء: واذا سالك عبادي عني ما لوش فقل اني قريب. شوف، حتى مش قل اني قريب، لا، فاني قريب على طول، فاني قريب. اجيب دعوه الداعي اذا دعاه، اجيب. ربنا بيوعدك اهو، اجيب. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لك ايه: انا لا احمل هم الدعاء الاجابه، ولكني احمل هم الدعاء. يعني مش شايل هم الاجابه، لان ربنا وعدني، والله لا يخلف الوعد. فاذا تاخرت الاجابه فهذا ليس اخلافا للوعد، وانما هو اخلال منك بالشرط. ربنا وعدك بالاجابه اذا سالت، طب تاخرت الاجابه، يبقى انت اللي اخللت بالشرط. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى انت اللي في خلل عندك في هذه الاشياء. ولذلك كما يقول ابن القيم: ان السهم لا يرمي الا اذا كان الساعد قويا والوتر مشدودا، فعند ذلك يؤثر الرمي. لكن اذا جبت سهم والسهم دي مسنون، وجبت شد والايد اللي بتشد السهم او بتشد القوس ضعيف، فان السهم لا يؤثر. واذا كانت اليد قويه والسهم مسنونا والوتر غير مشدود لن يؤثر. عشان تيجي تضرب بالسهم، الايد قوي لكن الوتر اللي انت حاطه ضعيف قديم، مش هيأثر في الرمي. فلذلك الدعاء له شروط وله آداب ينبغي أن تلتزم بها. فمن هذه الآداب تخير الأوقات الشريفة، لما قال يعقوب عليه السلام لأولاده: سوف أستغفر لكم ربي. قال أهل التفسير: دعا لهم في وقت السحر، لما لهم استغفر لكم ربنا سبحانه وتعالى بسبب هذا الذنب الذي فعلوه تجاه يوسف عليه السلام، فوعدهم أن يستغفر لهم ربه، فأخر الاستغفار إلى وقت السحر. وقت السحر يناديك الله، ليك سؤال إيه؟ اللي نفسك فيه، عندك مشكلة حلها عند ربنا. طيب في ذنب نفسك تتوب منه، الذي بيده التوبة والمغفرة هو الله. نفسك تصلح نفسك، نفسك ربنا يهديك، ربنا يهدي ولادك، اللي نفسك فيه قولوا ربنا سبحانه وتعالى، لأنه بيده هداية القلوب، وبيده شفاء النفوس، وبيده أرزاق العباد. كل شيء، كل شيء له مقاليد السماوات والأرض. كذلك من الأوقات الشريفة التي ينبغي أن تحرص عليها يوم الجمعة بكرة في ساعة إجابة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. والحديث رواه أحمد والترمذي وحديث حسن. يبقى في ساعة إجابة، بخلاف بقى ما بعض الجهلة بيقول، يقول لك في الجمعة ساعة نحس. لا، هذا لا يجوز أبدا أن يقال. لا، في الجمعة ساعة إجابة، ساعة نحس، ساعة إجابة لا يصادفها عبد المسلم. يصلي، كلمة يصلي هنا، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، إلا أعطاه الله يعني. يسأل ربنا أي شيء، ربنا يعطيك هذا الشيء. الساعة دي في بعض الروايات لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في آخر ساعة بعد العصر. يبقى إذن ساعة الإجابة دي من بعد العصر كده وانت طالع، يعني كل ما تقرب من المغرب يبقى دي ساعة الإجابة. وبعضهم قال منذ صعود الإمام إلى المنبر في يوم الجمعة إلى أن يفرغ من خطبته، ودي استدل بها من قال من أهل العلم بمشروعية الدعاء بين الخطبتين، لما الإمام يقعد على المنبر بعض الناس بعد يدعي، فهذا قال به بعض العلماء. فإذا هذه الساعة، ولذلك من السنن في خطبة الجمعة أن يدعو الإمام أو الخطيب في آخر الجمعة، يدعو للمسلمين بصفة عامة. فإذا ساعة إجابة تحاول تحرص أن أنت يكون لك نصيب منها. الوقت اللي بعد العصر ده استطعت أن تتفرغ، تقعد في المسجد تقرأ ورد قرآن، تدعي ربنا سبحانه وتعالى، افعل. ما كانش حتى لو وقت من هذا الوقت تدعو الله عز وجل وتغتنم هذا الوقت. كذلك من الأوقات الشريفة وقت الصيام، ان انت تحرص وانت صايم على الدعاء، زي ما انت سمعت كده في رمضان كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. الكلام ده يا جماعة مش خاص برمضان، الكلام ده في أي صيام، أي صيام انت صايم، صيام اثنين وخميس، صايم صيام ثلاث أيام في وسط الشهر 13 14 15 في أي صيام أنت صايم، صايم قضاء. امرأة مثلا عليها أيام من رمضان وبتقضيها، فتحرص على الدعاء وهي صائمة. واحد كان مريض في رمضان وبيقضي أيام الأيام دي، يحرص على الدعاء. يبقى من الأوقات الشريفة التي يرجى فيها إجابة الدعاء اغتنام فترة الصيام. كذلك أيضا من الأوقات الشريفة، ربنا يبلغنا وإياكم، يوم عرفة، يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، خير الدعاء، الدعاء يوم عرفة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم العشر الأول من ذي الحجة، وأن يبلغنا وإياكم يوم عرفة، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. فإذا ضمن الأوقات الشريفة التي ذكرها أهل العلم. أخيرا ونختم، اغتنام الأحوال الشريفة. يبقى في اغتنام الأوقات الشريفة وفي اغتنام الأحوال الشريفة. الأحوال الشريفة زي إيه؟ زي عند النداء للصلاة، وكذلك أيضا عند التقاء الجيوش في الحرب، وعند نزول القطر، دي كلها يعتبر من الأحوال والأوقات الشريفة التي تغتنم. ولذلك قال مجاهد إن الصلاة جعلت في خير الساعات، فعليكم بالدعاء في الصلوات، وعنه قال وعليكم الدعاء بعد الصلوات. ولذلك بعض العلماء يقول بمشروعية الدعاء بعد الصلاة، بعضهم قال مع عدم المواظبة على ذلك. يعني أحيانا بعض الناس بعد الصلاة يرفع إيده ويدعي، هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، قال دبر الصلوات المكتوبات. لكن هنا العلماء اختلفوا ما معنى دبر الصلوات المكتوبات، هل دبر الصلوات بمعنى بعد الصلوات، ولا دبر الصلوات يعني في آخر الصلاة؟ والمعنيان محتملان، لكن بعض المحققين من العلماء قال لك إن ما فيه دعاء يكون في آخر الصلاة، وما كان فيه ذكر وورد فيه لفظ ظهر الصلاة زي سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34، قال أن تقول دبر كل صلاة، فحين قال لك دي ذكر، هذا الذكر لا يقال في الصلاة، يقال بعد الصلاة، وهذا أفضل إن الدعاء يكون داخل الصلاة. لكن لو بعض الناس أو البعض دعا بعد بعض الصلوات لا بأس بذلك، ما نقدرش نقول له دي بدعة، لا نقول له إن هذا بدعة، لأن هذا ورد فيها نص، وإن كان النص مختلف في معناه. فخلاصة الكلام إن برضو لو واحد عايز يدعي بعض الصلوات لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن تدعو بعد التشهد قبل السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني بعد ما يفرغ من التشهد تخير من الدعاء أعجبه إليه. كذلك أيضا بين الأذان والإقامة، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال أبو هريرة: إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله، وعند نزول القطر، وعند إقامة الصلاة، فاغتنموا الدعاء في هذه الأوقات، اغتنموا الدعاء في هذه الأوقات. إذن خلاصة ما قلناه اليوم أن الدعاء يحتاج منك إلى حسن ظن في الله، ما بتجربش ربنا، لا، ده أنت يكون عندك حسن ظن في الله أن ربنا هيجيبك، أن ربنا مش هيردك خائب. الأمر الثاني يكون عندك يقين في الإجابة، ما يكونش عندك شك في الإجابة. الأمر الثالث أن ما يكونش عندك عجلة في إجابة الدعاء، لا، تكون عارف أن ربنا هيستجيب لك بإحدى ثلاث، مش شرط يديك اللي أنت عايزه، يا رب اعطيني كذا وكذا، فتلاقي الحاجة اتأخرت، انت عايز ايه؟ اول ما تقول يا رب على الحاجة تيجي على طول، اعمل كذا على طول، لا، ممكن ربنا صرف عنك سوء ما كنتش هتقدر عليه. ان يحصل مثلا لا قدر الله يحصل لابنك او اي حاجة في حياتك، يحصل عندك ازمة، الازمة دي ازمة جديدة جدا، ربنا يفكها لك سبحانه وتعالى، يبقى ممكن ربنا يصرف عنك سوء، السوء ده كان هينزل بيك وكنتش هتقدر عليه، فربنا يصرفه عنك، او ان ربنا اخر لك الاجابه اليوم القيامه عشان ينجيك من اهوال القيامه. فانت دايما كسبان مع ربنا، دايما اختار الاوقات الشريفه، ثلث الليل الاخر، اختار الاوقات الشريفه بين الاذان والاقامه، اختار الاوقات الشريفه عند النداء للصلوات، بعد الصلوات، دبر الصلوات في آخر الصلاة، كل هذه الأمور وكل هذه الآداب ينبغي أن نحرص عليها، عند ذلك سنجد الخير كل الخير ممن بيده خزائن كل شيء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من مستجابي الدعوة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على اغتنام الأيام والليالي فيما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينجي المستضعفين في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، واجعل دائرة السوء على الكافرين والظالمين في كل مكان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.